بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يطيب لإخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت أن يقدموا لكم الإصدار 12. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويحتوي هذا الإصدار على سورتي الأنبياء والحج مع الدعاء. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك. وقد سجلت هذه التلاوة ولأول مرة من صلاة التراويح لعام 1421 للهجرة بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. والآن نترككم في رحاب تلك الذكريات الرمضانية. يا أم المصلين الشيخ مشاري العفاسي صلاة التراويح الكبير بمدينة الكويت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.